دعاء اليوم السادس عشر. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم وفقني اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.